فيها. بلا حالك يا رب عليك وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خلق السماوات والأرض

ربنا حلاوة نظيفة. قم Thank you. صدق الله العظيم.